بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. هذا الباب الخامس، الحمد لله رب العالمين. هذا الباب الخامس من كتاب التوحيد. فبعد أن بين أن الشيخ أن التوحيد هو حق الله تبارك وتعالى على عباده، وبيان فضل هذا التوحيد، وبيان عاقبة من ترك هذا التوحيد وخلوده في النار، وأنه لا تنفع شفاعة يعني الشافعين قط، أن الله لا يقبل من أحد يعني غيره، أتى بعد ذلك بعد أن أرسى يعني هذه الفصول الأولى إلى الدعوة إليه، أنه يجب يعني الدعوة إلى هذا التوحيد. قال: باب الدعوة إلى التوحيد، وقول الله تبارك وتعالى لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نعم، هذا في يعني بعد عام الوفود، بعد السنة الثامنة، بدأ النبي يرسل يعني البعوث إلى يعني الأمصار لدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فبعث معاذا إلى اليمن، وبعث أبا موسى الأشعري كذلك في اليمن، وبعث في السنة العاشرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. صحيح حديث عبد بن عباس في أن النبي لما بعث معاذا إلى اليمن علمه يعني ما الذي يدعو إليه، ومن القوم كذلك الذين يأتيهم، وكيف يدعو من الله تبارك وتعالى. فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكان اليهود يسكنون في اليمن، يعني اليمن كان فيها أخلاط من الناس، كانت قسم كبير منهم من يهود، ومنهم ناس كذلك من النصارى، وخاصة في جهة نجران، وكذلك كان فيهم مجوس دخلوا في المجوسية من فارس، ومنهم ناس من الفرس ومولدين كذلك، ومنهم عرب مشركون على دين العرب. فكان في هذه الأخلاط، والغالب فيهم طبعا يعني اليهود، واليهود هم كانوا يعني أولى الناس بالدعوة للإسلام، لأنهم أصحاب دين، وهم أولى الناس بأن يدخلوا في الدين، كما نداهم الله تبارك وتعالى بعد دعوة الناس جميعا في سورة البقرة، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. فهم كانوا أولى الناس بأن يدخلوا في الدين، وإن كان بعد ذلك هم كانوا أكفر الناس وأشد الناس كفرا وبعدهم عنه، ولا تكونوا أول كافر به أسبق يعني الكفار إلى الكفر. نعم. فقال النبي له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب أو أهل الكتاب. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الشاهد طبعا في الحديث أن النبي قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. في الدعوة إلى التوحيد أول شيء، قبل أن يدعوهم إلى أي شيء آخر من العبادات، كما ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة، قالوا: أول أمر يجب أن تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذا معناه نفي كل الشرك. إن كانوا من اليهود فما يعبدون غير الله تبارك وتعالى كعزير، أو يعظمون غيرهم فيجعلونهم آلهة مع الله، هذا أول شيء يجب أن ينفوه وأن يوحدوا الله تبارك وتعالى. والنصارى أن يتركوا ما هم عليه من الشرك بعيسى الذي جعلوه ابن الله أو الله تعالى الله عما يقولون، وأن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فإنهم أطاعوا، فلذلك بعد التوحيد يعني يكون النقلة الأخرى إلى العبادات. نعم. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وشرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، يعني بعد دعوة التوحيد أمره أن يعمل الصلاة، قال فإن أجابوك لذلك إلى الصلاة، يعني وقد علمتهم أن عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فعلمهم أن الله تبارك وتعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء. فإن أطاعوك لذلك قال له تقي كرائم الأموال. وكرائم الأموال اللي هي الكريم هنا بمعنى النفيس، يعني الأمر الشيء النفيس من أموالهم، كأن تكون مثلا ناقة نفيسة غالية الثمن لا تؤخذ الزكاة هذه، أو بقرة على هذا النحو، أو شاة أو كبش، يعني ثمين النفيس الغالي القيمة لا يؤخذ في الزكاة، وإنما يؤخذ في الزكاة من يعني أوسط المال توسط فيه. قالوا إياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس أموالهم أن تأخذها في الزكاة، فلا تؤخذ هذه الزكاة. ثم قالوا اتق دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحد فيدعو عليه فيصيبك الله، ثم هذه وعظ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني دعوة المظلوم لا تحجب عن الله تبارك وتعالى، أي أن الله يستجيبها، يستجيب لصاحبها يعني ولا يؤجله. نعم. إنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما أخرجاه يعني البخاري ومسلم صحيح. نعم. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. نعم، هذا حديث سهل بن سعد السعدي وهو الصحيح كذلك، أن النبي قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. النبي قال هذا بعد أن غدوا إلى حصون خيبر ذهب إليها النبي ليفتحها، وكان في السنة 7 من هجرته صلى الله عليه وسلم. ولاقى المسلمون في بدء المعارك مع اليهود شدة، لأنها كان اليهود يسكنون فيها قد حصنوها، بنوا بيوتهم على رؤوس تلال جبال 7 حصون كان فيها، ولهم سراديب من كل بين كل حصن وحصن، يعني يتصلون بسراديب تحت الأرض بين كل حصن وحصن، وكان يعني إذا حوصروا يقاتلون من يعني خلف هذه الحصون بالحجارة والمنشنيق والرمي بالسهام، فهم متحصنون، وغيرهم خلاص يكونون في السهول وأمام الحصون فيكونون مكشوفين معرضين. فمكث في يومين، وكل مرة تحصل لهم جراحات ولا يفتح لهم، يعني يحصنوا ويردوا المرة الثانية، واليوم الثاني كذلك. فقال النبي: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله عليه، يصير الفتح على يده. قال سهل: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه. ومعنى يدوكون يعني يتشاورون ويحدثون ويخمنون، يعني من هذا الذي سيعطيه النبي الراية غدا، وفي هذه الفضيلة أنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أمر عظيم. فقال الناس قال سهل، فبات الناس يدوكون إليكم هذا، لأن الرسول قال لهم هذا أن في أول ليلة، وأنه قالها في العشاء، وقال وفي نراك غدا، غدا في الصباح. نعم. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. غدوا يعني أتوا في الغداء، والغداء الصبح يعني بعد صلاة الصبح كذا، كله جيد يعني تعرض نفسه للرسول لعله أن ينال هذا يعني الشيء العظيم، وأن يكون دخل يعني في هذا الوصف العظيم من النبي قال يفتح الله على ذلك، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. فقال أين علي بن أبي طالب؟ النبي سأل عن علي، قال أين علي بن أبي طالب؟ ذلك يعني ما رآه يعني في الجمع. نعم. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه. قال هو يشتكي عينيه، معنى يعني في ألم ومرض في رمض في عينيه. نعم. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجه. أتي به هنا ومعنى أتي به أنه اختيل يعني إلى النبي، يبدو أنه كان يعني من وجه عينيه لا يبصر الطريق، فأتي به يعني ما قيل له يعني فيه رسول الله، وإنما أتي به، فيدل على أنه كان من ألم العينين ومرض لا يبصر يعني دربه وطريقه. نعم. فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجه. نعم. النبي بصق في عينيه ودعا له خلاص، فكان له لم يكن به وجه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأعطاه الراية فقال انفذ على رجلك حتى تنزل بساحتهم. قال له الراية، أعطاه الراية هذه التي يحملها يعني قائد يعني الجيش، وقال له انفذ على رسلك. والرسل هذا أصل الرسل هو نوع من سير الإبل، سير البقيء لها، ومعنى انفذ على رسلك يعني على مهلك، يعني لا يكون الهجوم على هذه، وإنما يعني تمهل في مجيئك إلى حصول القوم. نعم. ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم. قل له أول شيء ادعوهم الإسلام، يعني ناديهم هم في حصولهم، ودعوهم الإسلام واخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. نعم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. قالوا لو اهتدى على دعوتك هذه رجل واحد منهم خير لك من حمر النعم، خير لك عند الله يعني أجرا وثوابا من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء اللي هي أشرف وأغلى وأثمن أموال العرب، كله أثمن لك من هذا. نعم. نعم. قال المؤلف يدوكون أي يخوضون. نعم. فيه مسائل، هذا الباب الذي يعني استشهد به يعني الشيخ رحمه الله أول شيء بالآية، وأتى بهذين الحديثين تحت هذا العنوان الذي سمعتموه، هو الدعوة إلى التوحيد، أنه يجب أن يدعى إلى التوحيد. فأولا قول الله للرسول يقول هذه سبيل طريق أدعو إلى الله، دعوة إلى الله لا إلى غيره، فدعوته إلى الله سبحانه وتعالى توحيدا وعبادة له سبحانه وتعالى لا إلى غيره جل وعلا على بصيرة، علم وفهم و يعني دين منزل وبين الله تبارك وتعالى في الحق. انا ومن اتبعه، اذا الرسول هذه دعوته واتباع النبي هذه دعوته بين الله تبارك وتعالى. ثم هذا اول شيء سأل معاذ الى اليمن وكيف كان يعني بما وصاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له فليكن اول ما تدعوه من هذا القوم ان يوحدوا الله. وكذلك هذا علي لما ارسله النبي الى فتح خيبر قال له اول شيء امضى على رسلك فاذا نزل بساحتهم فدعوهم الى الله، اول شيء هذا، وما دعوهم الى الاسلام وما يجب عليهم فيه. ثم بعد ذلك يقول لك، وقالوا لو ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمرين. فهذه كلها ادله على انه يعني الدعوه الى التوحيد هي اول شيء. نعم. قال فيه من سأل. قال الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي طريق من اتبع رسول الله، لأن الله قال أنا، قال لرسوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا رسول ومن اتبع، فمن اتبع الرسول هذا طريقه الدعوة إلى الله. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. تنبيه على الإخلاص، وهو أدعو إلى الله يعني لا إلى غيره، ما أدعو إلى نفسي فهذه التنبيه على الإخلاص وأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا غيره. يقول الشيخ لأن كثيرا من دعو إلى الله قد يكون يعني كذلك يقصد نفسه ورفعة نفسه وعليه. الرابع من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسبة. لأن هؤلاء يسبوا الله اللي هم يعني اليهود والنصارى في أقوالهم، يعني شتم لله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث، يعني شتم لابن آدم ولا ينبغي له ذلك، أما شتمه إياه فادعوا لي ولد وأن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فإذا دعوة إنسان للتوحيد يبقى نهى عن مسبة الرب تبارك وتعالى بالشرك، لأن الشرك سب لله وشتم له سبحانه وتعالى. الخامس أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المسلم عن المشركين، لأن الآيات كلها تأمر بأن المسلم غير يعني الآية والأحاديث المسلم غير المشرك. وما أنا من المشركين، يعني اعتقادا وقولا وكذلك انحيازا عنه. هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإبعاد المسلم عن المشركين بكل معنى الإبعاد. السابع كون التوحيد أول واجب. أنه قال أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. يبدأ به بالدعوة إليه حتى قبل ما يدعى يعني المشرك والكافر إلى الصلاة يدعى إلى التوحيد. التاسع أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، نشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا إله حقا إلا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء رب السماوات والأرض. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفه أو لا يعرف. يكون أهل الكتاب في اليهود والنصارى هم أهل الكتاب وعندهم علم وكذا وكذا، لكنهم لا يعرفون لا إله إلا الله ووقعوا في الشرك كل أنواع. أو يعرفها ولا يعمل بها. ممكن يكون يعرفها ولا يعمل بها. اليهود يعني يعرفون الحق لكن ما عملوا به. الثانية عشر الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدريج. ما قال له كل يعني كل يعني شرائع الإسلام وأحكام الإسلام دفعة واحدة؟ قال لا، دعوا إلى كذا ثم إن أطاعوا دعوا إلى كذا ثم إن أطاعوا دعوا إلى كذا، كل على يعني تدريج والتدرج في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فبعد أن يتم شيئا تنتقل إلى ما بعده وهكذا، الأهم فالأهم. نعم. الثانية عشر البداءة بالأهم فالأهم. نعم. الثالثة عشر مصرف الزكاة. مصرف الزكاة لأن النبي قال له تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فمصرف الزكاة لفقراء القوم. نعم. ما قال الله من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، والفقراء فقراء القوم، يعني هؤلاء الأغنياء تؤخذ منهم، لذلك قال يعني بعض أهل العلم إنه لا تنقل الزكاة إلا بعد اكتفاء الناحية التي أخرجت منها الزكاة، وأن الزكاة ترد في فقراء يعني كل ناحية من النواحي. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. نعم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لأن علي قال صلى الله عليه وسلم إلى ما أدعوهم؟ قال لهم لا كذا كذا كذا، قل لهم كذا. نعم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. نهي عن كرائم الأموال في الزكاة، يعني يأخذها في الزكاة، طبعا يأخذها لنفسه، هذا طبعا أعظم الظلم، لكن هنا هو يأخذها لله، يعني يقول لك لا أخذ منه أفضل ماله للزكاة، لا يأخذ من وسط مالك. نعم. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم، يعني احذر، يعني احذر ان تظلم احدا فيدعو عليه، واتق دعوة المظلوم معناها يعني لا تظلم حتى لا يتسبب ظلمك في ان يدعو عليك يعني المظلوم فيصيبك، تصيبك دعوة. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. دعوة المظلوم لا تحجب، ومعنى لا تحجب والله تعالى أعلم بأنها لا يؤخرها الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يمنع عنه شيء ولا يحجب عنه شيء، وهو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. والمعنى أن الله يعني يعجل يعني الاستجابة لها، كما جاء في الحديث أن دعوة المظلوم ترفع إلى الله تبارك وتعالى وكأنها شرارة يعني النار، فيقول الله تبارك وتعالى لا أنصرنك ولو بعد حين. نعم. ثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، يعني فإنه وقع للنبي وقع للصحابة وقع لغيرهم مشقة، فمشقة الغزو وتحمله، وهذا علي رضي الله تعالى عنه من سادة أولياء الله تبارك وتعالى، وقع له مشقة يعني الرمد اللي في عينيه حتى لا يبصر طريقه، فوقع عليه من الشوى ومن المرض. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. نعم، علم من أعلام النبوة دليل على أن محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا، لما يقول سأعطين الراية غدا ورجل يفتح الله على يديه ويقع الفتح، إذن هذا دليل أنه يحدث عن الأمر الغيبي المستقبلي ويقع كما حدث به، فدليل على انه نبي يخبر بالاخبار من الله تبارك وتعالى وما يخبر به يقع. نعم. العشرون تفله في عينيه علم من اعلامها ايضا. علم من اعلام النبوه كذلك، ان هذا طبعا يعني انه مبارك صلوات الله وسلامه عليه، وانظر هذا يعني شف الله تبارك وتعالى عليه بهذا. نعم. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. نعم. الثانية يعني هذه تعلم من علم النبوة أن هذه يعني تفلة النبي وبسقه في العين تكون سبب للشفاء. ربما غيره لو بسط واحد في عين واحد يكون هذا سبب للعمى وليس الشفاء. فهذا دليل على يعني انه رسول الله حقا وصدقا صلوات الله والسلام عليه. نعم. الثانية والعشرون قول الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة فتح. يعني فضل الصحابة انهم يعني ذاكوا هذه الليلة وجهد كلهم يعطاه. يعني يتمنى هذا، يتمنى ان يكون هذا يعني مثل ما يعني عشان حتى يدخل في هذا الوقت يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نعم. الثالثة والعشرون الايمان بالقدر بحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. هذا من لطيف يعني استنباطات الشيخ رحمه الله. ننظر يعني هذا علي بن ابي طالب ما سعى لان يعني يعطى الرايه ولا ان يكون هذا، وكان مريضا في مكانه في خيمته ما سعى لها ولا راح تعرض الرسول ولا قال يا رسول الله قلت كذا وجاسر. وفي ناس راحوا تعرضوا الرسول وأروا نفسه لعلهم يعني يعطيهم ما صار. فيقول هذا يعني نستفيد من الإيمان بالقدر، إن خلاص إذا ربنا قدر لك شيء حتى لو ما ساعدته حيجيك. نعم. هذا من لطيف الاستنباط. نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. إيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني انفذ، قال له انفذ على رسلك. هو والله تعالى اعلم يعني لا يخطر فيه يعني مجرد ان يكون يعني متأدبا مع القوم، ولكن يعني ان يعني الانتباه واخذ الحيطة والحذر في هجومه على يعني على حصون القوم. قائل له انفذ على رسلك. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الله إلى الإسلام قبل القتال. نعم. قبل القتال لا بد يدعو إلى الله تبارك وتعالى، معنى إلى دينه سبحانه وتعالى وإلى عدده. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. يعني هم اليهود دعوا وقتلوا، كان منهم ناس كانوا في المدينة والتحقوا بأهل خيبر، وهو مشروع برضو أيضا يعني عرض الإسلام عليهم ودعوتهم للإسلام. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب. نعم. حكمة اليهود والأمور في نصاب. نعم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله بالإسلام. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم. من اهتدى على يديه ابن واحد قبله النبي، يعني الذي اهتدى بإسلام يهدي الله رجلا واحدا منه خير لك من حور النار. الثلاثون الحلف على الفتية. الحلف على الفتية، لأن النبي قال له والذي نفس محمد بها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم خير لك من حمر النعم، فأكد هذا بالحلف. فكان الشيخ أخذ من هذا أنه يجوز الحلف على الفتية إذا كان إنسان يعني سئل وشوف بأمر متيقن منه يختم عليه. نعم.